الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا ببيان حكم صلاة الجماعة من خلال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي توعد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة بتحريق بيوتهم عليهم. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ما عورض به قول القائلين بوجوب صلاة الجماعة من 10 أوجه، وتعقبها بما رأى. وذكرنا من هذه الأمور 5، انتهينا فيها إلى أن القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة حملوا تركه صلى الله عليه وآله وسلم لتحريق بيوت المتخلفين عنها على أنه لو كان واجبا ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم، وتعقب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة وهو واجب عليه إلا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى من الأسباب ما يحول بينه وبين تحريق هذه البيوت على من فيها. ومن ذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون بيوتا على الذين لا يشهدون صلاة الجماعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما يقول قائل: هذا الحديث تكلم بعض أهل العلم في إسناده. ونقول: نعم، إسناده لا يثبت ولكن معناه صحيح، لأن شواهد الشرع تدل على أنه لا يجوز أن تتعدى العقوبة أهلها، فإذا تعدت العقوبة إلى غير أهلها لا يجوز. ومن هنا أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقامة الحد، أعني حد الزنا، على المرأة الحامل حتى تضع حملها. لماذا؟ أن هذه المرأة وإن أتت بما يستوجب الحد، إلا أن هذا الجنين الذي في بطنها لا إثم عليه، ولم يرتكب جريمة يستحق العقوبة لأجله، فأخر الحد أو أخر إقامة الحد على هذه المرأة بسبب من؟ بسبب الجنين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا يمتنع عن تحريق البيوت لأجل أن فيها من لا تجب عليه صلاة الجماعة، فهذا معنى صحيح وإن لم يثبت به الحديث. نعم. الوجه السادس، قالوا: إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة، وهو متعقب بأن في رواية مسلم رحمه الله لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون، وفي رواية ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد لا يشهدون العشاء في الجميع أي في الجماعة، وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه مرفوعا لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم. فسياق الحديث يدل على أن التحريق لأجل التخلف عن صلاة الجماعة وليس لأجل التخلف عن الصلاة عموما. سابعا، قالوا إن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة، فلا يتم الدليل أشار إليه الزين بن المنير رحمه الله تعالى، وهو قريب من الوجه الرابع اللي فيه أنهم حملوا هذا على التهديد فقط، وقلنا هناك إن التهديد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، لأن التهديد فيه نوع من التخويف والترويع للمسلم، ولا يجوز تخويف أو ترويع المسلم إلا إذا أتى بما يستوجب هذا التخويف أو الإيه؟ الترويع، وما يستوجب التخويف والترويع لا يكون إلا ترك واجب أو فعل محرم. نعم جزاكم الله خير. يقول بأن علة الحكم مذكورة في الحديث يتخلفون عن شهود الصلاة أو لا يشهدون الصلاة في جماعة أو لا يحضرون الصلاة في جماعة، فلا ينبغي أن نخرج عن هذا الإيه؟ النص الظاهر في علية الحكم. علة الحكم هي التخلف عن صلاة الجماعة، أما أن نبحث عن علل أخرى لم ينطق بها الحديث، سواء قلنا لأجل النفاق أو لأجل التشبه بالنفاق أو غير ذلك، يبقى كما قلت هذا قبل ذلك ألغينا العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأتينا بعلة لم يأتي بها النص. فهذا إيه؟ يقول فيه علماء الأصول اعتبار للملغي وإلغاء للمعتبر، يعني المفروض أن احنا نعتبر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونلغي ما عدا ذلك. فاللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم عليه هو ايه؟ التخلف عن صلاة الجماعة. كنا نأتي بأشياء أخرى، سيأتي من يقول أين الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء فلا يجوز أن نعلقه بأشياء أخرى أو نبحث له عن معلقات أخرى يعلق عليها الحكم أو يناط به. ثامنا، قالوا إن الحديث ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنهم لا صلاة لهم، وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم. قال والذي يظهر لي، كلام للحافظ ابن حجر، أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر الحديث، ولقوله لو يعلم أحدهم إلى آخره، لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية ابن عجلان لا يشهدون العشاء في الجميع، وقوله في حديث أسامة لا يشهدون الجماعة، وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علم، فأثبتنا أنهم إيه؟ يصلون، الذي فرد على الذين قالوا إن العقوبة لأجل ترك الصلاة لأنه أثبت لهم الصلاة، ولكن المشكلة في تخلفهم عن الجماعة، فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء، نبه عليه القرطبي. وأيضا فقوله في رواية المقبوري لولا ما في البيوت من النساء والذرية يدل على أنهم لم يكونوا كفارا، لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك، أو لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته. قال الصنعاني رحمه الله: وكون النفاق المذكور نفاق معصية لا يجدي نفعا في عدم الوجوب، لأنه إذا جاز أن يعاقب هؤلاء المؤمنين الناقصين الإيمان بالتحريق فهو لوجوب الجماعة عليهم عينا، وإلا لما عوقبوا، وإذا وجبت عليهم عينا وجبت على أكمل منهم إيمان. يعني بيقول إيه باختصار؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يهم بمعاقبة ناقصي الإيمان بسبب تخلفهم عن صلاة الجماعة، يبقى من باب أولى يهم بإيه؟ بمعاقبة كامل الإيمان، وإن كان لا يتصور إن كامل الإيمان يتخلف إيه؟ عن الجماعة. فالحاصل إن سواء قلنا نفاق معصية أو نفاق كفر أو غير ذلك، فالعقوبة معلقة بالتخلف عن الجماعة أيا كان وصف المتخلف عن الجماعة، إلا إذا كان كافرا ظاهرا فهذا لا يعاقب لأنه لا صلاة له أصلا، فلا يؤمر بالصلاة ولا يعاقب على تركها حتى يأتي بشرط قبولها وصحتها وهو الإسلام. هيأتي الكلام فيه إن شاء الله لسه. هيأتي الكلام فيه. ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ، حكاه عياض، ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار، وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال، ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجواز. قلت هذه نسخ الوعيد لا يستلزم نفي الوجوب الثابت بمجرد التهديد بالعقوبة، وسبق الجواب عن الاستدلال بالأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. أن الأصل أن صلاة الجماعة إذا وجبت في أول الإسلام يستمر وجوبها بعد ذلك، إلا أن يأتي نص صريح بأن صلاة الجماعة نسخ وجوبها وأصبحت على الاستحباب، ودعوى النسخ لا بد لها من معرفة متقدم ومتأخر، فأين هذا في النصوص التي معنا؟ عاشرا، قالوا إن المراد بالصلاة اللي هدد تاركها بالتحريق صلاة الجمعة، قالوا إن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات، ونصره القرطبي، وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء والفجر، وتقدم بيان. وإذا عرفت أنه لم ينطهد جواب من هذه عن حديث الباب فلأهل الإيجاب أدلة أخرى، يعني كل اللي أجاب به الذين قالوا بعدم وجوب صلاة الجماعة واضح أن إيه؟ تعقب قولهم وتم الرد عليهم، بل يزيد القول بالوجوب قوة أدلة أخرى قال بها القائلون بوجوب صلاة الجماعة، منها ما أسلفناه من حديث ابن أم مكتوم لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته وهو أعمى لا يجد من يقود إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومنها حديث ابن عباس، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال الحافظ في بلوغ المرام وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه. قال الألباني رحمه الله: ولا مبرر لهذا الترجيح، فإن الذين رفعوه جماعة من الثقات تابعوا هشيما عليه، منهم قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني والحاكم، وسعيد بن عامر وأبو سليمان داود بن الحكم عند الحاكم راجع الإرواء، ومنها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وللبخاري عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ووجه الدلالة الأمر وهو للإيجاب، وهناك أدلة أخرى تطلب من مضانها. هذا بالنسبة للفريضة. أما حكم الجماعة في النوافل فسيأتي بعد إن شاء الله تعالى. طيب جزاك الله خير. نعم، هذا حديث سبق أن أشرنا إليه، قوله: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ظاهره إن الصلاة في جماعة شرط لصحة الصلاة. لماذا؟ لأن نفس الصلاة يعني نفي ذاتها وإلا نفي صحتها، فنفي الذات هنا غير ممكن لأن الصلاة وجدت، هو صلى بالفعل، فيبقى هنا النفي يتوجه إلى الصحة، يبقى ظاهره لا صلاة صحيحة لمن صلى في غير جماعة بغير عذر. يبقى ده معنى الايه؟ معنى الحديث. لكننا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المنفرد وأثبت له أجرا، يبقى هنا ننتقل من نفي الصحة إلى نفي الكمال، فلا صلاة كاملة له. يبقى هنا تحولنا من إلى بسبب قرين. لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، لأنه ممكن ياخد أجر الصلاة كاملة إذا كان له إيه؟ عذر. ولذلك هنتكلم الآن عن الأعذار. كان ممكن اثنين يصلوا جماعة، يقول إنه حديث إن هما ثلاثة، فكان ممكن اثنين يصلوا لوحدهم وواحد يصلي لوحده لو كنا بفرض كفاية، حتى لو فرح لواحد. لو صلى اثنين تمت بهم الجماعة ولا لا؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم فليأمكم أو فليأمهم أحدهم، يبقى الثلاثة يلزمهم الاشتراك في صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة تصح باثنين. فين؟ قال في ايه؟ فليؤذن لكم احدكم، هم كانوا 20. حديث مالك بن الحويرث كان نص في اول الحديث، نص ان هم كانوا 20. طيب فليأمكم احدكم وليه يأمكم احدكم انتوا 20، يبقى فيها شمول للعشرين كما في الحديث الاول شمول للايه؟ للثلاثة. فلو كان فرض كفاية كان هيكتفى بايه؟ اي جماعة، اثنين يصلوا جماعة، ثلاثة، اربعة، فيغني عن بقية العشرين. الثلاثة اثنين يصلوا جماعة، الاثنين جماعة ولا مش جماعة؟ الاثنين جماعة. فلو اثنين صلوا جماعة واحد صلى لوحده يجزئ ولا ما يجزئش على القول بانها فرض كفاية؟ انما لما يلزمهم الثلاثة بشهود الجماعة يبقى ده في ايه؟ واجب على الاعياد مش على الكفاية. واضح؟ طيب تفضل. ايوه نعم، لا اخونا محمد بيتكلم ان استدل بهذا الحديث من قال ان هي فرض على الكفاية، واحد يؤم وخلاص، لكن يؤم مين؟ هيؤم الجميع، لان هيؤم الثلاثة هنا، وفي حديث مالك بن الحويرث هيؤم العشرين، ما قالش يؤم طائفة منكم، ولكن هيؤم الجميع، يبقى يدل على التعيين وليس على الكفاية. ومن قال هذا؟ ده احنا بنتكلم على الثلاثة اللي كلفوا بذلك، اللي صدر تكليف النبي صلى الله عليه وسلم لهم مباشر منه اليهم. نعم. أعذار التخلف عن الجماعة. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذورا فقد تتبعته في السنن كلها، فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء. العذر الأول وهو المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات، الثاني وهو حضور الطعام عند صلاة المغرب، واحنا قلنا قبل ذلك عند أي صلاة على الراجح. العذر الثالث وهو النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال، وتقدم أيضا العذر الرابع وهو السمن المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات، هو ده يعتبر نوع من المرض، ولكن خصوه بالذكر لأن البعض ممكن يتصور أنه مش إيه، أنه ليس من المرض. نعم. وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما، هذا محل الشاهد، للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك. فصنع الرجل له طعاما ودعاه إلى بيته، فبسط له طرف حصير أو طرف حصير لهم، فصلى عليه ركعتين. العذر الخامس وهو وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه، يعني البول أو الغائط، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا، وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، يعني تأخر في قضاء حاجته للحاج. نعم. العذر السادس وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. فعن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، يعني إماما، وإذا كان الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في بيتي حتى أتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. واحد يقول: طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعتبان بن مالك أن يصلي في بيته، ولم يأذن لي ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فلماذا أذن لهذا ولم يأذن للآخر؟ طيب، والآخر يقول: يا رسول الله، أنا أعمى ولا أجد قائد يقودني إلى المسجد في كل وقت من أوقات الصلاة. طيب، نشوف الإجابة اللي أنا كاتبها، يعني يزيد الأمر تعقيدا. طيب، عتبان بن مالك كان إمام، فارق بين إمام ينقطع عن الجميع وقد تهدر صلاة الجماعة بسبب تخلفه، وواحد تاني مأموم، لكن مع هذا ده نقول الأولى إنه لا يأذن للإمام، ده انت كده تنعكس عليك مش تبقى لصالحك. فإن اعترض بحديث ابن أم مكتوم فالجواب كما قال البيهقي: معناه لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، وليس معناه إيجاب الحضور على الأعمى، إذ إن الحرج يرفع الإثم ويرخص في الترك ولكنه يفوته الأفضل. ده باعتبار أن البيهقي شافعي والشافعية بيقولون باستحباب صلاة الجماعة. قلت: وقد يقال أن ابن أم مكتوم أراد أن يصلي منفردا، أما عتبان فأراد أن يجمع بأهله فرخص له ومنع ابن أم مكتوم، وهذا أصح. أم مكتوم أراد أن يأخذ رخصة أن يصلي وحده، أما عتبان أراد أن يتخذ من بيته مصلى، بدل ما عتبان ينتقل إلى مسجد قومه فقومه ينتقلون إليه ويبقى المسجد فين؟ المسجد مكان بيته أو في بيته، فكأننا نقلنا المسجد من مكان إلى مكان آخر، والجماعة قائمة في هذا المكان مع الإمام الراتب لقومه، يبقى حصلنا المصلحة من الجهتين، من جهة توفير الإمام ومن جهة شهوده للجماعة، والجماعة قائمة سواء أقمناها هنا أو أقمناها إيه هناك، لأن كان في الآخر الصلاة ليست في مسجد جامع تقام فيه الجمع، وإنما تقام فيه الإيه الجماعات فقط، وفارق بين مسجد جماعة ومسجد جمعة، أو فارق بين مسجد جماعة ومسجد جامع. فالمسجد الجامع اللي بتقام فيه الجمع والجماعات، ومسجد الجماعة الذي يمكن أن يقتصر فيه على إقامة الجماعات فقط دون الجمعة، وكان هذا مشهورا في نواحي المدينة سواء في الأقوام أو القرى أو القبائل البعيدة عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الفارق هنا بين ابن أم مكتوم وعثمان بن مالك إن ابن أم مكتوم أراد أن يصلي وحده، أما عثمان فأراد أن يصلي في جماعة، ولكن يتحول المسجد من مكان إلى مكان إيه إلى مكان آخر. ومن هنا ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز تحويل الوقف إلى مكان أو إلى مصلحة أعلى من المصلحة الأولى. هو مسجد الأول لكنها ننقله لمسجد آخر تتحقق فيه مصلحة أكبر، لا بأس بذلك. يعني لو افترضنا جدلا مثلا إن مسجد التوحيد هناك المسجد الصغير زي ما نقلت الدروس هنا، لا ده لو المسجد نفسه اتنقل، يعني لو لم نجد حاجة لوجود المسجد في هذا المكان، وإن أهل هذا المكان لا يحتاجون إلى المسجد، وقلنا نبيع هذه الأرضية ونزود أرضية أخرى مجاورة لهذا المسجد، أو نوسع مرافق المسجد، أو نفعل ذلك، لا بأس بهذا من هذا الباب. لكن لا، في فارق بين الصحيح والمريض. أنا الصحيح ينتقل للمريض، لكن المريض ينتقل للصحيح؟ هذا الآن هو الأعمى الذي يصعب عليه الذهاب إليهم، لكن هم أصحاء يستطيعون الذهاب إليه، فده الفرق بين الاثنين. إنما الأعمى الآخر اللي هو ابن أم مكتوم يمكن أن يجد قائد، يمكن أن يتصرف بوسيلة أو إيه أو بأخرى، وموقعه ليس كموقع عثمان بن مالك لأنه مأموم وعثمان إمام، فالناس تنتقل إلى الإمام زي ما نقول العلم يؤتى إليه، يعني العالم الناس تذهب إليه يتعلمون منه، إنما هو اللي يذهب إليهم يعلمهم، هذا ليس بلازم له. ممكن يكون هناك أقيمت الجماعة هناك وأقيمت جماعة هنا، لكن في الآخر ما فيش تخلف عن الجماعة، سواء قلنا أقيمت هناك أو اتنقل المسجد لبيت عثمان رضي الله تعالى عنه. بيقول كلام البيهقي معناه لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة. في الحقيقة يعني هذا التعبير من البيهقي رحمه الله فيه نظر، لأن إما رخصة وإما عزيمة. أما رخصة تحصل أجر ورخصة لا تحصل أجر، أين هذا في لسان الشرع؟ المسألة عندنا بين عزيمة يعني لابد من الإتيان، ورخصة تبيح الإيه؟ تبيح التخلف. أما تعلق الأجر برخصة وعزيمة فهذا لا عهد لنا به في لسان الشرع. العذر السابع هو وجود البرد الشديد المؤلم. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه وجد ذات ليلة بردا شديدا فأذن من معه فصلوا في رحالهم أو فصلوا في رحالهم، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحاله. العذر الثامن وجود المطر المؤذي وما دونه. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح وقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. وعن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابنا مطر لم يبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم، يعني حتى وإن كان يدوب بلل خفيف. العذر التاسع وهو وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها كالظلام الدامس. العذر العاشر وهو أكل الإنسان الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحهما. يقول نزول المطر الخفيف مع توقع غزارته بعد ذلك ليس في الحديث هذا التوقع، ولكن قال به أو قيده بعض أهل العلم، لأن مسألة التوقع هذه مسألة ظنية. وحتى مع هذا الحديث نص على البلل، لأن أنت قد تحتمل غيرك لا يحتمل، كما نقول إن ديك بيقول مقدمة لمطر شديد، ولكن مع هذا أصبح عذرا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. ولذلك قلت بعدها والظاهر أن آكل البصل والثوم ونحوهما مأمور باعتزال المسجد وهو متضمن ترك الجماعة، ولكن هناك فرق بين قولنا يعذر بترك الجماعة وقولنا لا يحضر المسجد والجماعة دفعا لأذاه، فالأول يكتب له أجر صلاته جماعة إذا كان من عادته أن يصلي الجماعة، بخلاف الآخر فإنه لا يأثم بالتخلف وإن كان يحرم ثواب الجماعة. في فارق بين إن احنا نقول معذور وبين إن نقول إيه؟ معذور، مأجور ومعذور غير مأزور، يعني نضبطها بهذا الضبط، نقول إيه؟ معذور مأجور، اللي هو مين؟ من كان عادته أن يصلي في جماعة ولكن حال بينه وبين الصلاة في جماعة عذر خارج عن إرادته، بخلاف الآخر استوفى حظه، هو يريد أن يأكل ثوم وبصل فقد حظه من الأكل، فنقول ده له عذر أن يتخلف ولكن لا يأخذ ثواب الجماعة كما يأخذها الآخر اللي عذره غير متعلق بكسبه واختياره، لأن ده ممكن يأخر الأكل حتى يصلي، وممكن ما يأكلش بالمرة، وممكن يميت هذه النبتة الخبيثة الرائحة طبخا، يعني أمامه عدة إيه؟ عدة تصرفات، بخلاف الآخر الأمر طارئ ولا يمكن أن يدفعه. والظاهر أنه يشمل صلاة الجمعة أيضا وسيأتي إن شاء الله. طيب، قال في زاد المستقنع ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريب أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل وبريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. وده تقريبا ملخص للي ذكرناه من كلام ابن حبان رحمه الله. وهل يعذر بتطويل الإمام؟ يعني إذا كان في إمام دخل يصلي وأطال الصلاة، أو عرف إن المسجد الفلاني إمام يطيل بما يشق على المصلين، لو صلى وحده معذور ولا غير معذور؟ نعم معذور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ رضي الله تعالى عنه في قراءة البقرة، بل أنكر على معاذ رضي الله تعالى عنه، لكن يقيد ذلك بما إذا كان التطويل زائدا عن السنة ولم يوجد مسجد آخر يمكن أن يشهد فيه الجماعة، يعني هو عارف أن المسجد الفلاني بيطول الجماعة جدا أو بيطول الصلاة جدا، يبحث عن مسجد إيه؟ آخر، ولا يتخلف بحجة أن المسجد ده هو القريب من بيته، يعتبر المسجد ده كأنه غير موجود ويبحث عن مسجد آخر إمامه لا يطيل الصلاة. طيب، ولم يوجد مسجد آخر يمكن أن يشهد فيه الجماعة ونحو ذلك، بل أولى منه لو كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب. يعني عكسناه، إذا كان يجوز له أن يتخلف بسبب التطويل الزائد فيجوز له، بل يجب عليه أن يتخلف للتقصير الزائد الذي يخل بركن الطمأنينة الواجب. وهنا يبقى الإثم على مين؟ الإثم على الإمام اللي حمل الناس على ترك الجماعة، سواء بالإطالة أو بالإيه؟ أو بالتقصير. صحيح؟ يقول كلام ابن حبان فين؟ فبقول في الصحيح. صحيح ابن حبان. كل القرطبي الموجود في شرح الأحاديث هيبقى أبو العباس، مش أبو عبد الله صاحب التفسير. دلوقتي طالما بنتكلم في الحديث يبقى على طول من صاحب المفهم اللي هو أبو العباس القرطبي، اللي هو شيخ القرطبي المفسر. فلما نتكلم في التفسير يبقى كلام من أبو عبد الله، أما في الحديث فيبقى من أبو العباس اللي شارح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فعند الإطلاق القرطبي سواء في كلام النووي أو في كلام الحافظ ابن حجر أو غيرهم، طالما تعلق بشرح حديث يبقى مين؟ أبو العباس القرطبي رحمه الله. ها؟ نعم، هو مالك المذهب. نعم، يعني هو اللي بيعمل الإشكال إن ده شيخ ده وده مالكي وده مالكي. يقول: من جاهد نفسه في شهود الجماعة مع وجود هذه الأعذار يكون أجره أعظم بلا شك، لأن الأجر على قدر النصب والتعب، إلا أن يخشى أن ينقطع بعد ذلك. يعني تحمله الحماسة على مجاهدة نفسه مرة واثنين وثلاثة، وبعد ذلك ينقطع لا يحضر جماعة لا في عذر ولا بغير عذر. ولذلك العلماء رحمهم الله لما اتكلموا في حديث أبي هريرة والمغيرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، قالوا: يجوز للمرء أن يحمل نفسه على خلاف ما تريد وأن يحملها فوق ما تطيق إن أمنا فتنة الانقطاع والسآمة والملل. يعني ده بقيد الإيه؟ الأمن من السآمة والملل، لأنه ممكن واحد يحمل نفسه فوق طاقتها وبعد كده ينقطع تبقى مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خذوا من الأعمال ما تطيقون. ولما دخل وجد حبل مشدود بين ساريتين قال: لمن هذا؟ قالوا: لزين تتعلق به إذا فترت. قال: ليصلي أحدكم نشاطه، أي حال نشاطه، فإذا فتر فليرقد. وأمر من غلبه النعاس أن ينام، لأنه ممكن يذهب يدعو وهو يصلي، فبدل أن يدعو لنفسه يدعو على إيه؟ على نفسه. ومشكلة، وإحنا قلنا مرارا أن القضية ليست قضية صورة العمل ولكن حقيقة العمل. فأنت الآن هتصلي وإنت تعبان أو أنت مرهق أو أنت يغالبك النعاس، هتأتي بإيه؟ هتأتي بصورة الصلاة فقط. أما حقيقة الصلاة أين هي؟ فمن هنا بنقول مراعاة حقيقة الصلاة أولى من مراعاة وقت الصلاة. ومن هنا العلماء رحمه الله تعالى وضعوا قاعدة، فاكرينها؟ ما بتذكروش أو ما بتتبعوش. أيهما يجوز التفريط فيه؟ أمر متعلق بذات العبادة ولا أمر متعلق أمر خارج عن ذات العبادة؟ ها؟ زي إيه؟ قول مثال. يعني الآن إحنا بنتكلم الصلاة، الخشوع متعلق بذات الصلاة ولا خارج عن الصلاة؟ متعلق بذات الصلاة بخلاف الوقت. الوقت ده أمر خارج عن ذات الصلاة، بمعنى إنه مش داخل في الأجزاء المركبة للصلاة أو الأجزاء اللي تتحقق منها الأجزاء التي تتكون أو الأجزاء التي تتكون منها حقيقة الصلاة. يبقى هنا واجب تعلق بذات الصلاة يقدم على واجب غير متعلق بذات الصلاة. واضح الكلام؟ يبقى احنا هنا بنقول لابد من مراعاة هذه الأمور. فالقضية ليست قضية صفة يعني صورة الصلاة، ولكن حقيقة الصلاة. انت الآن هتصلي وانت متعلق بحبل، ولا وانت كذا وانت كذا وكذا، لكن التعب له أثر على الفكر، فبالتالي هيذهب الخشوع وهيذهب روح الصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى علق عليه الفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا، نام ثم بعد ذلك صلي بحضور قلب وخشوع نفس ونحو ذلك، أولى من أن تصلي فين؟ في الوقت وأنت مشغول بأمور أخرى. نعم. لا، هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غلبه النعاس أن ينام. لا، غلبه النعاس يعني على وشك أن ينام. لا، ما ليش ضبط؟ لا، كل إنسان يعرف إذا كان فعل بالفعل هو الآن لو دخل يصلي هيدرك ما يقول ويركز فيه ولا لا. يعني الآن أنت ممكن تكون راجع من سفر متعب جدا، عارف أن أنت لو انتظرت حتى يأتي مثلا وقت الصلاة اللاحقة هتصلي بلا عقل ولا ذهن، ممكن تدرك الكلام ده ولا ما تدركوش؟ طب بس، وانت المسألة ترجع لك ايه؟ وانا هذه المسألة كررتها مرارا، قلت كم من احكام شرعية علقت على ضمير المرء، لان هو اللي يقدر اذا كان تعبان او غير تعبان. واحد اخر اقول له انت يصلح لك الان انك تخلف عن الجماعة او لا تتخلف، هو اللي يقدر اذا كان متعب او غير متعب، ذهنه حاضر او غير حاضر. نعم. قال في رد المحتار: اعذار ترك جماعة 20 قد أودعتها في عقد نظم كالدرر، مرض وإقعاد وعمى وزمانة، مطر وطين ثم برد قد أضر، قطع لرجل مع يد أو دونها، فلج وعجز الشيخ قصد للسفر، الفلج اللي هو الشلل يعني، خوف على مال كذا من ظالم، أو دائم وشهي أكل قد حضر، والريح ليلا ظلمة تمريض ذي ألم، مدافعة لبول أو قدر، ثم اشتغال لا بغير الفقه في بعض من الأوقات عذر معتبر. وعللوا تمريض المريض بأن الممرض لا يفرغ قلبه في بعض الأحيان لأذى المريض، فيعذر في ترك الجماعة لشغل باله به. وفي الصحيح أن صلى الله عليه وسلم في مرضه أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانه، فدل على أن إتيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة كان بعد شروع أبي بكر فيه، وأن الرجلين هم علي والعباس اللذين خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بينهما تخلف عن الجماعة معه، وهل كان تخلفهما إلا بعذر قيامهما بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. مش واحد طبعا يقول لك لا، ده يعني قياس مع الفارق علي والعباس بيمرضوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الأحكام هنا على السواء، أي واحد بيقوم على تمريض مريض يتضرر بتركه بيعمل إيه؟ يعني لو افترضنا بالفعل مريض لابد من ملازمة واحد له. طيب وإحنا اثنين في البيت، واحد يصلي جماعة فرض والتاني يصلي جماعة، وهكذا بالتبادل، طالما إنه يحتاج إلى وجود واحد منهما معه دائما. وأما اشتغاله بالعلم والفقه فيعذر لعلة شغل باله به، قلت هذا عندي توسع فيه نظر، لأن العلم وسيلة للعمل، فيكون العلم النهاردة وسيلة للتخلف عن العمل. لكن طبعا الحنفية يقولون باستحباب الجماعة، وأحيانا قد يجب على المرء بحث مسألة لشدة الحاجة إليه، فيكون شغله عن الجماعة ببحث هذه المسألة على القول باستحباب الجماعة معتبر. ليه؟ لأنه ممكن الإنسان ودي يعني يلمسها كل واحد له في العلم. عندما يبحث الإنسان مسألة ذات أطراف متعددة، أول ما بينقطع عن إمعان النظر في هذه الأطراف المتعددة ممكن يحتاج أن يبحث المسألة من الأول مرة أخرى، لكن طول ما هو بيفكر فيها وذهنه متعلق بها ممكن يصل إلى نتيجة أسرع، ولا لا؟ يعني فارق بين إنسان فكره متصل أو متواصل وواحد فكره بينقطع في الوسط، فممكن يرجع حتى يحاول يستحضر ما كان وصل إليه قبل أن يذهب إلى شيء آخر ما يقدرش يستحضره. ده حصل ولا مش حصل؟ فممكن هنا بالفعل لو قلنا أن صلاة الجماعة مستحبة فقط وكان الإنسان بيبحث قضية هامة متعلقة بعموم المسلمين، ممكن أقول لا بأس أن هو يأخر الصلاة عن وقتها حتى يتمكن من الوصول إلى رأي أو قول قاطع أو شبه قاطع في هذه المسألة. أما على القول بأن صلاة الجماعة واجبة يبقى لا يأتي واجب على حساب واجب إيه؟ على حساب واجب آخر، ويتخذ من الوقت الموسع ما يتيح له فرصة الوصول إلى رأي في المسألة دون أن يأتي على حساب الصلاة. وأما التخلف المشهور يعني بعذر البناء بالأهل فليس بعذر، أقول لك للأسف الشديد الناس أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هو البكر 7 والثيب 3 يبقى يظل في البيت محبوس 7 أيام إذا اتجوز ما يخرج بالمرة، لا حتى البعض كمان بيتجوز في المسألة ولا يخرج حتى للجمعة، يعني لو تزوج ليلة الجمعة لا يخرج للجمعة، يقول لك عنده فسحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ البكر 7 والثيب 3. طيب طب أكمل بس. وأما التخلف بعذر البناء بالأهل فليس بعذر، والظاهر أنه من فعل العوام من التابعين، وقد أنكره الحارث ابن حسان كما في الطبراني عن عتبة بن الأزهر قال تزوج الحارث ابن حسان وكانت له صحبة، وكان الرجل إذ ذاك إذ تزوج تخدر أياما أي تستر فلا يخرج لصلاة الغداة، فقيل له أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ قال والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع أي في جماعة لم رأت سوء. وده يعني سبحان الله العظيم، يعني تجد الناس عندهم إقدام في إنكار ما يحسبونه منكرا وليس بمنكر أكثر من إقدام الناس على إنكار المنكر المعلوم من الدين بالضرورة إنه منكر. وضح الكلام ولا لا؟ يعني شيء شبه منكر عند الناس يعملوا ايه؟ يبدروا الى انكار، في حين ان هناك امور منكرة فعلا والشرع استنكرها ودل النص الصريح على نكرتها، ما في واحد يتقدم لانكار. حاجة غريبة يعني. وانا اذكر ان بالفعل يعني تعرضت لمثل هذا الموقف بالضبط في صبيحة بنائي لأهل. انا بعد ما فرقت من الصلاة وجدت الامام بيقول اهو اهو ده بقى اهي دي السنة وهو ده التشدد بعيد، يبقى جاي بنت الناس سيبها في البيت وجاي قال ايه يصلي معانا في المسجد. ومن الاعذار التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله تعالى ما ورد عند الطبراني مرفوعا من جواز التخلف عن الجماعة بعذر الاصطياد لمن كان مرزوقا به وله إليه حاجة، لكن في إسناده ضعيف ومتروك كما في الزوائد. قلت والقياس يؤيده، لأن من كان رزقه من الصيد أو بالاحتطاب، يعني في جزئية في الورقة السطر مكرر الورق الجديد بقى ورق الجديد كلمة في الزوائد والقياس يؤيده، لأن من كان رزقه من الصيد أو بالاحتطاب ونحوهما يضطر إلى الخروج من بلده في طلب الرزق، فيجيء وقت الصلاة وهو في البادية، وفي رجوعه إلى العمران وحضوره الجماعة في مثل هذه الحالة من الحرج والمشقة ما لا يخفى. فهنا يستدل على جواز ذلك بقاعدة رفع الحرج وليس بالحديث الضعيف الذي معنا. هذه جملة الأعذار التي ذكرها أهل العلم للتخلف عن صلاة الجماعة. يقول بعد الأبيات قلت أنا بعدها: وعللوا تمريض المريض بأن الممرض لا يفرغ قلبه في بعض الأحياء. طبعا معروف أن الحنفية رحمه الله تعالى أهل نظر، يعني دائما ما يستدلون بالإيه؟ بالأدلة العقلية، لكن أنا ذكرت ما استدلوا به وأيدته بالسنة الصحيحة من تمريض علي والعباس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الاستدلال بالدليل بيكون أقوى من الاستدلال بالإيه؟ بالنظر. لكن هم نظروا إلى جامع انشغال الذهن، انشغال الذهن سواء كان بنوم أو كان بنعاس غلبة نعاس أو كان بخوف من كذا أو خوف على كذا، كل ده فيها انشغال إيه؟ انشغال ذهن، فألحقوا هذا بتلك حتى لو لم يرد الدليل عندهم، إنما الحمد لله أن عندنا الدليل. نعم، مجمع الزوائد. أو كما في الزوائد هي مجمع الزوائد. طيب، بيقول لما سألني على مسألة من تكلف الإتيان إلى الجماعة مع وجود هذه الأعذار وتحامل على نفسه، أنا قلت له يقول أجره أعظم لأن الأجر على قدر التعب. فبيقول الآن: طيب، ألا يؤدي ذلك إلى ترك الرخص؟ لا يؤدي ذلك إلا إذا اجتمع الناس على الأخذ بالرخصة، فحينئذ نقول لبعض من يؤخذ عنه: يلزمك أن تتقدم أنت بالأخذ بالرخصة ليقتدى بك. أحد الناس لا عبرة بفعلهم لأنه لا ينظر إليهم أصلا ولا يعتد بفعلهم، إنما ينظر دائما إلى من؟ إلى العالم والقدوة والأسوة. فإذا وجد انصراف الناس عن الرخصة بالكلية يعمل إيه؟ يلزم هو في بعض الأحيان أن يأخذ بالرخصة حتى يبين للناس هذا الحكم الشرعي. ومن هنا نقول أحيانا بيكون الأخذ بالأدنى أعلى والأخذ بالمفضول أفضل، ده حسب إيه؟ حال المرء وحاجة الناس إلى هذا الفعل أو ذا. وأنا قلت لك قيدت الكلام ده بإيه؟ إنه لا يحمل نفسه على الأخذ بالعزائم إن خاف على نفسه الانقطاع والسآمة والملل. عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ القرآن في شهر وإنه يصوم في كل شهر 3 أيام ورفض، وكان بيقرأ في 3 أيام ويصوم يوم ويفطر يوم، لما كبر في السن أصبح يجد مشقة كبيرة جدا في هذا وذاك، فقال: يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ممكن في وقت شباب وقوة وصحة تقدر تعمل، لكن في حال الشيب والضعف تعمل إيه؟ والأولى طبعا أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. يعني كأنه بيستعجل الأحداث وبيقول حكم صلاة النافلة في جماعة، مش كده؟ هيأتي الكلام فيها، وأنا قلت أنا أشرت أن هيأتي الكلام فيها إن شاء الله. لو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أكان يخرجان ويتركانه أم إنهما خرج لخروجه؟ يقول ان علي والعباس اتأخروا ما تخلفوش عن صلاة الجماعة، تأخر ولم يتخلف، ده كلام. نعم، تأخر بتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تخلف النبي صلى الله عليه وسلم لتخلف معه. هم خرجوا امتى؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو تخلف النبي صلى الله عليه وسلم سيتخلفان معه، لا سيما مع حاجته اليهما. جبتوا منين الاحتمال ده؟ جبتوا منين؟ الأصل عدم الاحتمال، الأصل عدم الاحتمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو مش محتاج لهم هيخليهم جنبه ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل أصحابه بل يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وده حق على الأنبياء. ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ انتظروا شوية، ويخلوهم يتأخروا عن تكبيرة الإحرام اللي كان بيدعوهم إلى التنافس عليها، بل على الاقتراع في الصف الأول لو لم يجدوا إلى الوقوف فيه سبيلا إلا بالقرعة، يقول لهم اتخلفهم وتأخروا شوية لعل وعسى أقدر أجني. لا، هو لو كان مستغنى عنهم كان يقول لهم اتفضلوا أنتم وأنا إيه؟ إذا قدرت هذه هذه، ما قدرتش أنا معذور. ده الوضع الطبيعي اللي يعمله أي واحد، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو واجب عليه أن يدل الأمة فضلا عن الصحابة على خير ما يعلمه لهم؟ فهذا الاحتمال امسحه من راسك. هذه مسألة الإنسان أدرى بنفسه فيه، يعني في واحد يدرك من نفسه أن هو لو قطع حبل تفكيره في مسألة لا يعود إليها بعد ذلك ويحتاج يبحثها من الأول. واحد تاني يقول إن أنا هستعين بشهود الجماعة حتى وإن كانت مستحبة على ما أجد من صعوبة في فهم المسألة. ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كان إذا أشكلت عليه مسألة يخرج إلى الصحراء ويمرغ جبهته بالتراب ويقول يا مفهم سليمان فهم. فمسألة تختلف من إنسان إلى آخر. ولذلك أنا قلت المسألة فيها توسع من الحنفية لما يقولوا من الاشتغال بعذر الايه الفقه. نعم لا لا لا. هنا سؤال يعني ما شاء الله، يقول ما الفرق بين عذر الظلام الدامس الذي أبحنا به ترك الجماعة وعذر عبد الله بن أم مكتوم والذي لم نبح له ترك الجماعة؟ يعني في ظلام أدمس من ظلام العمل، بس إن شاء الله يعني السائل نبيه يعني لا أطهر. ها نجيب عليه إيه بقى؟ ولا نرجع في كلامنا؟ ها هو في فارق بين ظلام يحيط بإنسان بمفرده أو بقلة من الناس اللي هو العمى يعني، وظلام يحيط بكل الناس هيبقى أعمى بيقود أعمى. من اللي يقود مين في الظلام الدامس أصلا؟ واضح الفارق؟ ان ممكن الاعمى اللي احنا بنقول في ظلام دامس ها يجد مبصر يقوده في هذا الايه الظلام اللي هو فيه، انما لو ظلام دامس يبقى انا وانت وكل المفتحين او كل المبصرين ايه كل المبصرين سواء، مين اللي هيقودهم بقى؟ فهنا فارق بين عموم البلوى وخصوص البلوى. فواحد ها بلوته خاصة، لكن لو قلنا ظلام دامس هيبقى ايه عموم بلوى لا يجد واحد ها اخر يقود. اما الاعمى اللي في الظلام الدامس ونحن نسلم بهذا ان ظلامه اشد هيجد ايه اخر مبصر يقوده الى المسجد. فلهذا ابحنا في الظلام الدامس اللي بيشمل كل الناس وجعلناه عذر، ولم نبح في العمى اللي هو بيكون واحد او قلة يمكن ان يعوض ظلامهم برؤية غيرهم. فرق واضح ولا مش واضح؟ الايه؟ وهذا كلام في يعني له وجه قوي جدا، ان سبحان الله العظيم ما حرم الله عز وجل إنسانا من نعمة إلا عوضه خيرا منها، وفي هذا الباب الواقع خير شاهد على ذلك. يعني تجد سبحان الله العظيم مع أنه أعمى يذهب إلى المسجد بمفرده ولا يحتاج إلى قائد، وهذا غالب. بل كان عندنا يعني إمام القرية عندنا والله كان يعرف الناس بمجرد ما يلمس يد واحد منهم، اول ما تضع يدك في يده اهلا فلان، ما ينتظرش حتى ان يسمع صوتك. يعني ممكن مساله الاصوات بيكون فيها ايه نوع من التمييز، انما بمجرد مس الجلد للجلد بيعرف انت مين. اه والله. ولذلك كان سبحان الله العظيم يعني انا صليت خلفه سنوات عديده يعني يزيد عن 30 سنه ما اخطا مره، يعني سبحان الله العظيم حتى الواو والفاء والمتشابه والكلام ده أبدا، يعني لم يرد في صلاة مرة واحدة على مدار ما أدركته أنا فيه من صلاة. صحيح. فسبحان الله ده يعني بالفعل أمر يعني الواقع يؤيده. لك حقك وعليك واجبك، يعني من حقك عليه أن يبرك، ومن واجبه عليك أو حقه عليك أن تعدل فيه. لأن ممكن بعض الناس يقول طيب أنا ابن عاق أعاقبه بأن أحرمه من الميراث أو أعمل فيه وكذا. لا، لا يطغى حق على حق، هو له حق عندك وإنت لك حق عنده، أنت هتسأل عن واجبك وهو هيسأل عن واجبه. يا ابن يا فلان أنت كنت عاقا لأبيك فعقوبتك عاجلة غير مؤجلة، لأن من العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعجلها هي مسألة الايه؟ العقوق. لكن لا يجوز لك أن تحاسبه، أن حسابه على الله عز وجل. بارك الله فيك. تفضل. لكن كما قلنا الآن هذه الحاسة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعوض بها الأعمى يمكن أن تقود وحده. ثم قد يكون ليس لقائد على سبيل التحرش في الطلب، لكن لو عرف أنه يلزمه أنه يذهب إلى المسجد هيقول لواحد إيه؟ خذني إلى المسجد، ولن يتخلف هذا الواحد، لأن الناس تتعاطف مع أصحاب الأعذار بشكل ظاهر جدا، ولا لا؟ نعم. طبعا دي مسألة اتكلمنا فيها في الأذان، يعني متى يقال ألا صلوا في الرحال؟ ها؟ بعد الحي على اللتين؟ هي وردت بعد التشهد، يعني بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى ذلك، لأن المعنى أن تقول له حي على الصلاة يعني إيه؟ هلم إلى الصلاة تعالى صلي، يبقى كيف تقول له تعالى صلي وبعدين تقول له صلي في بيتك؟ لكن وردت في بعد الشهادتين وبعد الحي على اللتين وفي نهاية الأذان، والظاهر إنها في نهاية الأذان أرجح. ليه؟ لأن ليس كل الناس يأخذون بالرخصة، ولا لا؟ فنبقى هنا أعطينا الفرصة للي يريد أن يصلي في المسجد يذهب ويجيب النداء، وأعطينا فرصة للي يريد أن يترخص ويصلي فين؟ في بيته. ثم ترجح من جهة أخرى أن تبقى ألفاظ الأذان الدائمة متصلة، ويبقى من دخلش في وسط الألفاظ المشروعة على الدوام ألفاظ تقال عند الحاجة فقط. نعم، تبقى لألفاظ الأذان، تبقى لألفاظ الأذان قدسيتها وترتيبها المعروفة به، ثم يقول في الآخر لمن أراد أن يترخص صلي في رحلك إن أردت. يبقى أنا في الأول قلت له حي على الصلاة لمن أراد أن يأخذ بالإيه؟ بالعزيمة. أما من أراد أن يأخذ بالرخصة فليأخذ، وجعلت الرخصة بعد الإيه؟ بعد العزيمة لمن أراد أن يأخذ بها. يبقى على التنوع. نعم. أي نعم. أخونا محمد بيقول إن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أصابه العمى لما كبر، أما ابن أم مكتوم هكذا ولي أعمى. يفرق بينهم؟ طبعا ده فارق كبير جدا، والواقع يشهد به إن اللي ولد أعمى غير اللي أصابه العمى بعد إيه؟ بعد الكبر. سبحان الله، تعويض من ولد أعمى يفوق تعويض من أصابه العمى بعد الكبر، وكأنه من الصغر ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه ملكات تعوضه عن الايه؟ العمى اللي أصابه، بخلاف من أصابه العمى على ايه؟ على كبر. وإن كان الاثنان يشتركان في تعويضات كبيرة وكثيرة، منها حدة الذهن وصفاء الفكر لأن احنا معلش النهاردة ممكن انت تكون مبصر، وكما قال الله عز وجل إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وده حقيقة، لأن مشوشات الفكر بالنسبة للمبصر أكثر بكثير جدا من مشوشات الفكر بالنسبة للأعمى. فالنهاردة ممكن ترى امرأة تشغل ذهنك، ترى صورة، ترى كذا، ترى كذا، ترى الأشياء اللي تراها كلها ممكن تشغل ذهنك، لكن الثاني معافى من هذه الأمور اللي تشغل ذهن الإنسان، ولا لا؟ وإلى نفس الله أمر بغض البصر، وغض البصر لأنه بيقود إطلاق البصر إلى أشياء أخرى. فبدأ الحمد لله ربنا معافيه من هذا البلاء. فطبعا لها فارق، لكن يعني كل هذه أمور اجتهادية، لكن هل هذا يؤثر على سعيه أو مشي؟ هو أشد. لكن خلينا نفترض أنه هو مثل العمى، يبقى الفرق بين عموم البلوى وخصوص البلوى. نعم. طيب، بقي هناك بعض المباحث الأهم المتعلقة بصلاة الجماعة، وهي ما تدرك به الجماعة، هل تدرك بأي جزء من الصلاة عند ركعة كاملة؟ الأمر الثاني، هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أم لابد من القيام؟ الأمر الثالث، هل يجوز إعادة الجماعة في مسجد صليت فيه الجماعة الأولى أم لا؟ هذه المباحث سنتكلم فيها في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول لو سمحت، أو تقول بقى، أنا أحتاج التفصيل في مسألة طهارة المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة أم تغتسل؟ وهل الغسل سنة أم تجمع جمع صوري وبغسل؟ يعني ذكرت الأقوال الثلاثة اللي دندن حولها أهل العلم رحمهم الله تعالى. المستحاضة هي المرأة التي يستمر بها النزيف بلغة العامة، يعني تنزف دائما أو يصيبها الدم لا ينقطع إلا قليلا. فهذه ابتداء إذا كانت صاحبة عادة قديمة، يعني كانت دورتها المعتادة 5 أيام، بتبدأ من يوم كذا وتنتهي عند يوم كذا، فهي فقط بتعتبر نفسها حائض هذه المدة. يعني لو كانت عادتها 5 أيام من أول كل شهر عربي، بتيجي تعتبر نفسها حائض كل 5 أيام من أول كل شهر عربي، وبقية الشهر حتى وإن استمر بها الدم تبقى مستحاضة. تعمل المستحاضة دي؟ المستحاضة حكمها حكم الطاهرة في كل ما يجوز للطاهرة، إلا أن الجمهور على أنها تتوضأ لكل صلاة وجوبا، يعني تتوضأ قبل أن تقوم لصلاتها مباشرة، ولها أن تصلي بهذا الوضوء الصلاة الفريضة وما تعلق بها من سنن قبلية وبعدية. هذا على قول الآئمة الثلاث، أبي حنيف والشافعي وأحمد. أما مالك رحمه الله تعالى فلا يرى الاستحاضة حدثا يوجب الوضوء، ولكن يستحب الوضوء بالاستحاضة فقط عند المالكية، إلا إذا أصابها حدث آخر ناقض للوضوء. فمن الكلام يعني لو حصل فيه ريح أو بول أو غائط أو مثلا أي ناقض من نواقض الوضوء، فتتوضأ لأجل الناقض الآخر، مش لأجل نزول الدم، مش لأجل نزول الدم. طبعا الجمهور لما بيقولوا تتوضأ لكل صلاة سواء نزل دم أو ما نزلش دم، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنها لا تتوضأ إلا إذا نزل عليها دم، ويكون وضوءها احتياطي على سبيل الاحتياط، لأن زيادة وتتوضأ لكل صلاة الظاهر أنها مرسلة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا على القول بالاحتياط وتبرئة الذمة تتوضأ لكل صلاة إذا نزل دم بين الصلاة والصلاة اللي بعدها، ما نزلش دم. يعني نفترض ان هي توضأت للظهر، وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هي فضلت ما نزلش عليها اي دم لحد ما دخل وقت العصر تصلي العصر لأن ما فيش حدث يلزمها بإيه؟ بالوضوء. إنما على قول الجمهور لا تتوضى سواء نزل دم أو منزل شيء دم. وعلى قول المالكية لا تتوضى إلا بحدث إيه؟ آخر. وإن توضأت يكون على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ده بالنسبة للإيه؟ للوضوء. يرى البعض أنه يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إن استطاعت ذلك، والبعض توسط وقال تتوضأ ثلاث مرات تغتسل. يا رب احنا خلاص خلصنا مسألة الوضوء، الكلام الآن في الايه الغسل. البعض يرى ان افضل الحالات او افضل المقامات ان هي تغتسل لكل صلاة اذا استطاع. طيب في مرتبة ادنى وهي ايه؟ تغتسل ثلاث مرات، مرة للفجر ومرة للظهر والعصر ومرة للمغرب والعشاء. وفي هذه الحالة منهم من قال تجمع جمع صوري، ومنهم من قال تجمع جمع حقيقي. يعني ايه تجمع جمع صوري؟ يعني تغتسل قبل العصر بنصف ساعة مثلا، بحيث الغسل ياخد ايه ربع ساعة ولا عشر دقايق، فتخرج من الغسل تصلي الظهر. اول ما هتخلص الظهر يكون الايه العصر قبل، يبقى صلت الظهر امتى؟ في اخر وقت الظهر. لكن في وقت الظهر ولا لا؟ في وقت الظهر، في اخر وقت الظهر. وصلت العصر امتى؟ في اول وقت العصر. فالصورة صورة جمع. ليه؟ لان اتت بصلاة العصر بعد صلاة الظهر، فالصورة صورة جمع. لكن الحقيقة عشان كده سموها جمع صوري، يعني جمع في صورته وصلاة في وقتها في الحقيقة. اما الظهر ففي اخر الوقت، واما العصر ففي اول الوقت. وكذلك بالنسبة للايه المغرب والعشاء. واللي قالوا تجمع جمع حقيقي يعني تغتسل في اي وقت من وقت الظهر او العصر وتصلي الاثنين مع بعض، اما جمع تقديم او جمع ايه تأخير. وكذلك المغرب والعشاء، طبعا الفجر ما فيش فيه ايه جمع. لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان الحديث اللي وارد فيه مسألة الاغتسال لكل صلاة او الاغتسال ثلاث مرات فيه ضعف، وإن حسنه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن كل ده بيدور في دائرة المستحب والأكثر استحبابا. يبقى يجزئها إيه؟ يجزئها على قول الجمهور إن هي تتوضأ لكل صلاة، فإن اغتسلت لكل صلاة فده أفضل، ده على قول الجمهور. وإن اغتسلت ثلاث مرات يبقى إيه؟ وسط بين الوضوء والغسل لكل صلاة. لكن على قول المالكية وهو أخف، ها، يستحب الغسل فقط بالاستحاضة. وعلى القول اللي اخترناه إن هي تتوضأ إذا نزل دم بعد وضوءها للصلاة الإيه الفائتة. ما نزلش دم يبقى إيه تصلي بوضوءها المتقدم زي التيمم. بعضهم قال إذا تيمم ودخلت صلاة أخرى ولا يوجد ناقض من النواقض الوضوء يتيمم ثاني للصلاة الايه اللاحقة. نقول لا، ما لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء فالتيمم يقوم مقام الايه مقام الوضوء، الا اذا حضر الماء فيبطل التيمم. هذا تقريبا يعني تفصيل القول في المسألة باختصار، وسبق ان ذكرناها بشيء من التفصيل. ايه علاقة دي؟ هل يتوضأ من كل نجس؟ في تلازم بين النجاسة والوضوء، لأنه بيرى إن لا مش بيقول إن الدم مش نجس، بيقول إن طهارة النجاسات مستحب. الدم نجس عند الأئمة كلهم، لكن بيقول هنا إن تطهير النجاسات في مذهب المالكية مستحب. تطهير النجاسات مستحب، ما لا مش مهم، المهم يعني تطهير النجاسات عنده مستحب. نعم. يقول ما هو مقدار التطويل او التقصير في القراءة في الصلاة، وهل تختلف من صلاة عن صلاة؟ لا شك ان المقدار هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة دي ايه، وهو يكون افضل ما يقدر به التطويل والتقصير. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.